أنا أحبك، أنا أعزك، أنا باقي على ذكراك، وإذا الله ما كتب تحقق أحلامي ولأحلامك. صحيح حزن في نفسي بعد ذاك الوفا فرقاك، ولكن العمر محسوب بأيامك وأيامي. يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا لا لا. العنود AM فرزيات.